ما غرر عليه لا العبد ولا الولد، ما قال انه ما ادون ولا قال ايش، ما له ضمنه ان العبد ما له ضمنه في الحاله، يعني ما دام عبدا. واما الصغير مطلق لا في الحال ولا بعد، الصغير العبد الصغير. وان اتلف، إذا راح يودع عند الطفل شيء وتلفها الطفل لم يضمنه متاعتك، لأن صاحب المال سلمه إلى مضيعة. الآن هذا المعشر عشر جواب، يشتير له واحد يتأكد وينتبه للعبيد ولا والمخزن. هذول المخزنين بيضيعوا أبسط، حتى الانتخابات كل من يشتي يطلع في الانتخابات جمع له ناس مخزنين عباهم قات وهم ديما يطلعوها سما. ولا يشتي المشيخ الحين إذا قبل واحد يشتري مشيخ ما بلا بيشتري له حملة سيارة قاعد. ما عندنا جماعة مشايخ. ما عندنا جماعة سعودية ما عندنا. إلا لما لو معهم حق القاية ما نبي مشيخ. تعبوا. بلا معهم شيء.